سواء أكان ظاهرا أم خفيا، يراه بتمام الرؤية ويسمعه بتمام السمع، ولا ينسى شيئا ولا تخفى عليه أي خافية في كونه كله. فانتبهوا لذلك إذن، وأسلموا أيها الناس جميعا، وافعلوا كل خير واتركوا أي شر، لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وإلا تعيسوا فيهما.